حديثه 147 عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف هر کس کسین بخود بملت بدينك غير الاسلام جبلي اسلامتين، مثلا بيجتن فلان كاس بحسخو جهيبتن هكر فلان شو لبتن كاذبا نجدرو وقت في ملتي في دين دي جبلي دين خود تعالى مظنت كت نجدرو مظنت كت متعمدا عمدا اجدل في تشتي بيجت فهو كما قال او اكي ويا يوي بوتي ده حكم السلوئي تاكيرن بوي تشتوي بخو بوتي كان جهيه كان فلايه كان چه كان اش چه ديانت راضي بويا ده او چه تسلوئي ديانت. ومن قتل نفسه بحديده هر كساكي خوب كجتن اف عاصنكي اذب بها ده اتعذب دان بذي عاصني ده اشت اتعشان دن بذي عاصني او يلخو داي خوب كشتي في نار جهنم اتنافو اجري جهنم ده.